هو أيضا يريد أن تذكرون له معنى هذه الآية: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا مشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. يبين أن هذا من صفات المشركين، تفريق الدين والتشيع، كل شيعة لها رأي ولها كلام ولها أنصار، هكذا يكون المشركون، هكذا الكفار يتفرقون، وكل طائفة لها رئيس ولها متبوع تغضب لغضبه وترضى لرضاه، ليس همهم الدين ولا تعلقهم بالدين. أما المسلمون فهم يجتمعون على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهدفهم هو اتباع كتاب والسنة، فهم مجتمعون على ذلك معتصمون بحبل الله. أما غيرهم من الكفار فهم أحزاب وشيع، فالله عز وجل يحذرنا أن نكون مثلهم، ويأمرنا أن نقيم الصلاة وأن نستقيم على دين الله وأن نجتمع على الحق ولا نتشبه بأعداء الله المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وهكذا أصحاب البدع شابهوا المشركين، فرقوا دينهم وكانوا شيعا، هذا معتزلي، هذا جهمي، هذا مرجي، هذا شيعي إلى غير ذلك. هذا تفرق في الدين ومخالفة لما أمر الله به من الاعتصام بحبل الله والاستقامة على دين الله وعدم التنازع والفشل. نعم.